اتجاههم وعقيدتهم، ثم أبانوا عن عقيدة المجتمع الذي هجروه، فقالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هددوا بالقتل أو يرجعوا إلى ملة قومهم الشركية، فلجأوا حينئذ إلى هجرة أهاليهم وأوطانهم، واختاروا كهفا موحشا في جبل، ولذلك قالوا فيما بينهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وكانت الثقة ملء قلوبهم، وكان اليقين يحدوهم، فإذا بهم يقولونها وتخرج من أفواههم بل من قلوبهم قضية يقينية لا تقبل الجدل ولا الشك. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، جواب للطلب، جملة جاءت في جملة الطلب جواب للطلب، فأووا ينشر لكم ربكم من رحمته، كأنها قضية واحد زائد واحد يساوي اثنين، مسألة لا تقبل الجدل ولا تقبل الشك. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وآووا إلى الكهف ودعوا ربهم وقالوا كما قال الله تبارك وتعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فكانت النتيجة فضربنا، استجاب الله عز وجل لهم، وأبان سبحانه أن ما نطقوا به كان إلهاما من قبل رب العالمين، فرب العالمين بالفعل نشر لهم سبحانه من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فبمجرد أن دخلوا الكهف ودعوا ربهم سبحانه جاءت النتيجة التي لم تكن تخطر لهم ببال، فهم دعوا ربهم ولا يدرون ماذا سيكون جواب الرب سبحانه، وكيف سينقذهم، وكيف سينشر لهم رحمة من لدنه سبحانه وتعالى، وكيف سيهيئ لهم من أمرهم مرفقا. هم متوكلون على الله ودعوا ربهم سبحانه وتعالى وقالوا ما ألهمهم الله عز وجل به، ولكن ما كانوا يتصورون هذه النتيجة لم يقل لهم ربهم سأفعل بكم كذا وكذا أبدا، وإنما الذي حدث أنهم أخذوا بدون أن يعلموا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وسنعلم بعد ذلك أن هذه السنين المعدودة قال الله عنها في القرآن الكريم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. من يتصور أن الله عز وجل سينقذهم من دقيانوس ملك أفسس الملك المشرك الذي يدعو إلى الشرك ويفتن أصحاب التوحيد ويقاتل دون عقيدته الفاسدة؟ من كان يتصور أن هؤلاء يضرب على آذانهم في الكهف سنين، قرون 3 قرون ينامون فيها، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لماذا؟ لنعلم أي الحزبين أحصى. الذين اختلفوا من أهل الكهف أنفسهم، لأن قول الله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا هذه جاءت مبهمة، وفسرها القرآن في قوله في الآية 19 هنا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فقالوا قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، إلى آخر ما سنتعرض له في هذه الآيات الكريمة. وبعد أن ناموا ذكرنا أن الزمن كأن الزمان قد توقف به. الزمان لا يتوقف، الزمان مستمر، الزمان مستمر، والشمس تشرق كل يوم وتغرب كل يوم. أما هؤلاء فقد دخلوا في مرحلة عجيبة، هي مرحلة وحالة بعيدة كل البعد عن الخضوع للتجارب الطبيعية، وغير خاضعة لقوانيننا، بل أمر لا نستطيع. وقد نسأل فيه الأطباء ونسأل فيه علماء الطبيعة، هل هذه الحالة ما تكيفها عندكم؟ هذه حالة غيبية عاشها مجموعة من البشر على الأرض، أخذوا وضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، ناموا 3 قرون، 3 قرون بدون طعام بدون شراب. طيب، قضية تجديد الخلايا والطعام والشراب وقضية الاحتراق الداخلي في الجسد، تكلموا يا أطباء، قضية ليس لها سابقة. حتى السابقة التي وردت في سورة البقرة كانت قريبة منها، ولكنها كانت موتا حقيقيا كما قال: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض. أماته الله، لكن هؤلاء لم يموتوا، بل قال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم. إذن أنامهم الله، ناموا. وهذه قضية غير قابلة للقياس، وإنما ننظر إليها على أنها آية من آيات الله، ذلك من آيات الله، لا نستطيع إلا أن نقول ذلك. ولذلك كثرت الآيات الخارقة للعادة والخارقة للقوانين، قضايا استثنائية. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وكأن الشمس تشرق من أجلهم وتغرب من أجلهم، كأنها الأم الحانية التي توجه أشعتها بعيدا عن هؤلاء حتى لا تؤذيهم، مع أنها لن تؤذيهم لأنهم في معية الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم، الكلب، نفس الكلب الذي كان معهم، نال من بركتهم. انظر إلى الصحبة، كلب صاحب مجموعة من الأخيار، خلد ذكره في التاريخ وذكر في القرآن الكريم، قرآن يتلى في المحاريب إلى قيام الساعة، تذكر قصة أصحاب الكهف، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. واستمروا على ذلك. الآيات لم تذكر لنا عدد السنين، العدد التي قال عنا سنين عددا لم يذكرها لنا، وستكون مفاجأة في آخر القصة حينما يقول لك، حينما تظن أنت أن القصة قد انتهت، إذا بالقرآن الكريم يقول لك: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وتفاجأ، نوم لمدة 3 قرون، ما هذا؟ هذا من آيات ربي سبحانه وتعالى. وذلك لا يوجد رد على أي سؤال يثار في هذه القصة إلا قوله: ذلك من آيات الله فقط. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، هل معقولة الشمس، ذلك الجرم الخارق الهائل في كون الله، تزاور عن ذلك من آيات الله؟ أليست الشمس آية من آيات الله؟ أليس شروقها آية من آيات الله؟ بل مشارقها المتعددة ومغاربها المتعددة آية من آيات الله، وأصحاب الكهف آية من آيات الله، كلها آيات من آيات ربي سبحانه وتعالى. وتأتي الآية التاسعة عشرة من السورة لتقول وكذلك بعثناهم. الواو تعطف شيئا على شيء، جملة معطوفة على ما سبق، وكذلك بعثناهم، وسيأتي بعد ذلك وكذلك أعثرنا. الواو عاطفة، جملة على جملة، سياق على سياق. ولكن العطف هنا يبين أمرا مهما، أنه سيتحدث سبحانه وتعالى عن آية تخص أصحاب الكهف، ثم بعد ذلك سيتحدث عن أمر يخص المجتمع والأمة التي كان فيها أهل الكهف أو كانوا ينتمون إليها أو ينتمي إليها أهل الكهف. فهنا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا هم، والآية التي ستأتي وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن من أهل البلد، أهل البلد كما سيجيء في التعبير. فإذا آيات لنا، آيات لأصحاب الكهف، آيات للأمة التي كان فيها أو منها أهل الكهف. قد يقول قائل وهل أهل الكهف محتاجون إلى آية؟ نعم، أحيانا تكون الآية العظيمة لصاحبها ذاتي حتى ولو لم تكن للناس. ألم تسمعوا في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام. ما الدليل؟ الدليل قول ربي قضي الأمر. ولكن الله أراه الآيات، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، تسنه الطعام يعني تغير، لم يتغير الطعام، وفي نفس الوقت حمارك الذي كنت تركبه، وانظر إلى حمارك تحول بعد 100 عام إلى رماد. وهناك أشياء تدل على أن هذا التراب الموجود أثر من أثار عظام الحمار الذي تحلل. وانظر إلى حمارك، انظر إلى القوة العظيمة، قوة رب العالمين سبحانه. حفظ الطعام 100 عام وجعل الحمار يموت ثم يتحلل. فيقول انظر إلى طعامك، الأمر ضده، الذي يجمع الأمور وضدها، كما يقول سبحانه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. شجر أخضر فيه رفيف الحياة، فيه الماء، خضرة. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر العفار يخرج نارا، بل أي شجر بعد فترة يتحول إلى المواقد، فحم، خشب، كل الأخشاب، هذه الأشجار التي فيها رفيف الحياة والخضرة بعد فترة تتحول إلى كربون، تختزن الكربون، يختزن النبات الكربون في عملية تبادلية، أنت تخرج ثاني أكسيد كربون وتأخذ أكسجين، تحدث عملية مبادلة بينك وبين النبات، النبات يأخذ منك ثاني أكسيد الكربون ويخرج لك الأكسجين، وحينئذ يختزنه في داخله الكربون، الكربون الفحم. ولذلك يقول الله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر نار، ده عكس ده، الأمور وأضدها، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فإذا الأشياء وأضدها هذا من صنع ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هنا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، لم يتغير، وانظر إلى حمارك. ولنجعلك آية للناس، كان آية لنفسي أولا ثم آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نظر، فإذا عظام الحمار تتكون، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. آية أخرى لإبراهيم في نفس السورة حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، إيمان عظيم، إيمان الخليل إبراهيم، ولكن ليطمئن قلبي، يريد أن يصل إلى عين اليقين، يرى بعينيه فيقول بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإذا هذه الآيات أيها الإخوة الكرام تدلل على ماذا؟ على أن صاحبها هو أول المستفيدين منها. ولذلك حينما يقال لك من هو أول النبي، من هو أول من يصدق بالنبي، قل النبي نفسه، أول المؤمنين بكل نبي هو النبي نفسه. ولذلك تأتي عبارة موسى عليه الصلاة والسلام وأنا أول المؤمنين، وعبارة محمد عليه الصلاة والسلام أنا أول المؤمنين، أنا أول المسلمين. ولذلك يجيء في القرآن الكريم في خاتمة سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، آمن محمد أولا ثم يأتي المؤمنون على أثر. فلا يتصور أن يسبق نبي من الأنبياء بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان في أمته، فكل نبي في أمته هو أول المؤمنين وهو أول المسلمين وهو أول العابدين. وكذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية تكون أولا لمن جرت الآية على يدي. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام، واعذروني إن كنت أكثر لكم من الأمثلة حتى تتضح لكم الأمور. الذي حدث أن موسى حينما سمع كلام ربي وسمع صوت رب العالمين سبحانه وتعالى حينما خاطبه عند جبل الطور، قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب، قال ألقيها يا موسى، فألقى فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. أراه الآيات أولا التي سيريها لفرعون حتى يكون هو أولا قد رأى، هو أولا قد عاين، هو أولا قد تيقن، فيصبح هو ليس في حاجة إلى أمر جديد مع هؤلاء الذين سيدعوهم، فيكون هو أسبقهم إلى الإيمان، يكون هو أسبق. ولذلك رجح بعض المفسرين قول الوجه الذي في قول الله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، وجاءت في قراءة فناداها من تحتها، من المسيح نزل لتوي من بطن أمي، فإذا به يخاطبها ويقول لها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. البعض يقول جبريل الذي كلمها، ملك من الملائكة، ولكن الذي يقول إن المسيح هو المتكلم أولى، حتى يكون عند السيدة مريم يقين وعندها ثقة، حينما يقال تقول لأهلها ولقومها فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، لأنها هي سمعته وهو نازل لتوه عليه الصلاة والسلام يتكلم ويقول لها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، فآتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، إلى آخر هذا الكلام الذي نطق به اليهود. وكانت النتيجة أنها بمنتهى الثقة واليقين فأشارت إليه، وتكلم المسيح عليه الصلاة والسلام للمرة الثانية كما تكلم وهو نازل لتوه من بطن أمه. فإذا الآية تكون لصاحبها أولا، فهنا يقول وكذلك بعثناهم ليتساءلوا، فإذا تساءلوا علموا، فإذا علموا حينئذ شكروا ربهم سبحانه على أنه استجاب لدعائهم حينما قالوا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فاستجاب الله عز وجل لهم. فها هم يتساءلون، فإذا علموا الحقيقة علموا أنهم قد أنقذهم الله وأنامهم لقرون، هذه القرون التي ناموا فيها طوى الله دقيانوس، ومن كان في أفسس مدينة أفسس ومن فيها من المشركين، وتغير الزمان وتغير الإنسان وأصبحوا هم آية للعالمين، آية لقومهم وآية لأنفسهم أولا، ثم آية لمن قرأ القرآن إلى قيام الساعة. هل كانوا يعلمون حينما قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا؟ أكانوا يتصورون؟ يعني أقصى أمل بالنسبة لهم أن ينقذهم الله من هذه المجزرة حتى لا يقتلوا ولا يموتوا، أن تنبع لهم عين، يكفيهم الله عز وجل الطعام والشراب بدون أن يلجأوا إلى قريتهم. لكن هل كان يتصور منهم أحد أنهم يصبحون آية للعالمين يقرأ ذكرهم في أعظم كتاب نزل على الأرض وإلى قيام الساعة؟ من كان يتصور هذا؟ فيقول وكذلك بعثناهم، كذلك مثلما أنمناهم، الكاف للتشبيه يشبه هذا بما سبق. إن كانت إنامتهم آية من الآيات العظيمة، إن كانت الشمس حينما كانت تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال كانت آية، إن كان وضعهم في فجوة من هذا الكهف آية، إن كان كل هذا قال وكذلك بعثناهم، فكان بعثهم آية عظيمة كما أن الله عز وجل أنامهم وكانت إنامتهم آية عظيمة، فكان بعثهم كذلك آية عظيمة وكذلك بعثنا. وبعض المفسرين قال إن التشبيه القصد به تشبيه البعث بنفس البعث للمبالغة، يشبه الشيء بنفسه من باب تشبيه الشيء بنفسه من أجل ماذا؟ المبالغة. يعني مثل هذا البعث بعثناهم، يعني لم يذكر شيئا يشبههم به، نظرا لأن هذه الحالة كانت حالة فريدة. قال وكذلك مثل هذا البعث، واضح؟ يعني معظم المفسرين وجمهور المفسرين على أن الكاف للتشبيه، تشبيه ما سبق، مثلما أنمناهم، مثلما فعلنا بهم من حال الشمس وحال كذا وحال كذا، مثلما فعلنا كل هذا معهم بعثناهم. آية مثيلة لهذه الآيات السابقة. ولكن بعض المفسرين يقول لا، بل هنا تمثيل لهذه الحالة بنفسها لأنها لا شبيه لها ولا مثيل لها، فمن كما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مثل هذا الجعل جعلناكم وهو لا مثيل له في أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأنها لا مثيل له. قال ذلك بعض المفسرين ونصره، ونحن نذكر لكم الأقوال، وكلما كثرت الأقوال في الآية تبين لكم ثراء المعاني القرآنية، ثراء المعاني القرآنية. وكذلك بعثناهم، البعث يقال بمعاني متعددة، البعث يقال بمعاني متعددة، فالله حينما يبعث الميت من قبره يسميه بعثا، ويسمي كذلك النائم حينما يستيقظ يسمي رب العالمين هذا الإيقاظ بعثا، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام وهو الذي يتوفاكم بالليل. الوفاة هنا القصد منها ماذا؟ النوم وليس الموت، لأن الموت يكون بالليل وبالنهار، لكن هنا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فيقول سبحانه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم أي كسبتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم بالنهار ليقضى أجل مسمى ثم يبعثكم فيه أي في النهار. فالبعث الإيقاظ، ولذلك كان النوم يعد وفاة صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك كان بعض السلف يقولون إن البعث هو مثل عملية النوم والاستيقاظ، وهو دليل رب العالمين جعل النوم في القرآن الكريم والبعث في الصباح، جعله آية من آيات البعث الكبرى. فإنكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. وهذا كلام يعني رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى سليم، المعنى سليم. ولذلك أنتم لا تفرقون الآن بين حالة من قال الله في شأنه فأماته الله 100 عام ثم بعث، وحال أصحاب الكهف، بدليل أنه حينما قال له كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. وماذا قال أهل الكهف؟ لبثنا يوما أو بعض يوم، ما الفرق؟ فهنا يقول سبحانه وكذلك بعثناهم سبحانه، والآية هنا فيها أسلوب العظمة، بعثنا ما التي تدل على العظمة، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا. اللام هنا هل هي لام العاقبة أم لام التعليل؟ بكل قول من القولين قال جمهور من أئمة التفسير، وسنفسر الآية على القولين إن شاء الله. وكذلك بعثناهم لأجل أن يتساءلوا بينهم. والشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه كما نقلت لكم قبل ذلك في قوله تعالى في أول السورة، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. فقال كيف يعلل البعث بعلتين، العلة الأولى لنعلم، والعلة الثانية ليتساءلوا. فذكر وقتئذ ونقلت لكم كلامه أنهم إذا تساءلوا بينهم علموا، فإن علموا وكان سؤالهم وعلمهم متحققا حينئذ يعلم رب العالمين سبحانه وتعالى أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، مع علمه الأزلي بمن هو أحصى أمدا من الحزبين، ولكن أن يعلم أنه سيقع شيء وأن يعلم أنه واقع شيء آخر. فسرنا هذا قديما في أول السورة، ولكن القصد أن رب العالمين هنا جعل العلة من البعث هو قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. هل مجرد التساؤل علة يبعثهم الله بعد 3 قرون من أجلها؟ يقول لك لأن السؤال سيؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى العلم وإلى المعرفة، فتكون النتيجة أن يعرفوا نعمة الله عليهم وأن الله صدقهم وعده وأنه نصرهم سبحانه وأنه هيأ لهم من أمرهم رشدا وهيأ لهم من أمرهم مرفقا ونشر لهم من رحمته سبحانه وآتاهم من لدنه رحمة كما دعوا وكما قالوا، فيعلم ذلك فيزداد شكرا للرب سبحانه وتعالى وثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعلم أهل القرية ويعلم الناس من بعدين، فتكون آية للعالمين. فيقول وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، فإذا جعل التساؤل فيما بينهم علة لأنه سيترتب عليها المعرفة والعلم الذي نقرأه نحن الآن. فإذا ليس الأمر خاصا بأصحاب الكهف، بل هو أمر عام لكل من سيقرأ القرآن وإلى قيام الساعة، ليتساءلوا بينهم. فتساءلوا بينهم حينما استيقظوا، ليتساءلوا بينهم. قلنا إنهم ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، لمدة 3 قرون، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لا يأكلون لا يشربون. فجأة أراد الله وشاء الله أن يوقظهم. لم يكن هذا من فعل خارجي دخل عليهم أحد، وإنما عزلوا عن العالم الخارجي تماما، عزلوا عن العالم الخارجي، بدليل أن الله يقول لو اطلعت عليهم مهما كانت قوة جنانك، مهما كانت قدرتك وبأسك، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. حرسهم بجند من جنوده هو الرعب، فحينئذ لم يطلع عليهم أحد، ولم يستطع أحد أن يدخل عليهم ليوقظهم، إلى أن شاء رب العالمين الذي أنامهم أن يوقظهم بعد أن تغير الزمان وتغير الإنسان وتغيرت الظروف كلها. قال ثم بعثناهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. التساؤل فسره الله هنا في هذه الآية، ليتساءلوا كيف؟ قال قائل منهم، استيقظوا كلهم في وقت واحد، كما أنه أنامهم في وقت واحد أيقظهم في وقت واحد، فاستيقظوا. قال قائل منهم، أول ما استيقظ الحياة تدب فيهم شيئا فشيئا، فإذا بهم ينفضون عن أنفسهم أثر النوم، ولكن أحسوا أنهم ناموا نوما عميقا. قال قائل منهم كم لبستم؟ لبستم احنا نمنا قد ايه؟ احس انه نام كثيرا، كم لبستم؟ فردوا وقالوا قالوا لبثنا يوما، احنا نمنا كتير قوي، نمنا يوم 24 ساعه في حالها. لما يكون انسان تعبان وينام اقصى شيء ممكن ينام 24 ساعه. قال قائل منهم كم لبستم؟ قالوا، لم يقل واحد، يعني قال قائل منهم واحد، لم يقل سبحانه قال قائل آخر، لا، قالوا، أسند القول للجماعة، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أو البعض قال إنها للشك، يعني هم جميعا ردوا وقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، إحنا شاكين يا يوم يا بعض يوم، والبعض قال لا، بل أو تفيد الإضراب بمعنى بل، يعني طائفة يعني قالوا فيما بينهم لبثنا يوما، لا لم نلبس يوم بل بعض يوم. وقال البعض الآخر إن أول التنويع والتفصيل، يعني مجموعة منهم قالوا لبثنا يوما ومجموعة قالوا لا بل لبثنا بعض يوم. كيف ولماذا؟ يقول المفسرون كأنهم نظروا، يعني في البداية قالوا لبثنا يوما، احنا نمنا يوم بحاله، بعد ذلك كانوا مثلا قد دخلوا في وقت الضحى، وقت الضحى الساعة 9-8 الصبح، فنظروا فإذا الشمس لم تغرب بعد، فاستكثروا أن يكونوا قد ناموا يوما وبعض يوم، لان لو ناموا الساعه 8 واستيقظوا 8 يبقى يوم، لكن حينما يستيقظون قبل الغروب العصر يبقى معقوله نكون نمنا مثلا حوالي 30 ساعه، لا امر مستبعد. فقالوا او بعض يوم، اذا احنا نمنا من اول النهار الى اخره فقط، او بعض يوم. فاذا بمجموعه منهم يقولون، وقد يكون هؤلاء لأن العدد لن يزيد على 7، فإذا قال قائل منهم قالوا 3 يوما أو بعض يوم، 3 التانيين، ثم يأتي من تكلم ليجيب مرة أخرى إذن هم يتناقشون اجتهاد، المسألة مبنية على مسائل ظنية. إذن هم كيف هم معزولون عن الحياة وهم يعيشون في جبل، فكيف يعرفون تغير الزمان؟ يعني هل أنت تتصور أن آدم عليه الصلاة والسلام لو جاء مثلا إلى الربع الخالي أو إلى الصحراء الغربية ونظر، هل تتصور أنه يقول أنا في القرن رقم كذا؟ كيف يعرف؟ إلا إن أعلمه الله عز وجل. الشمس هي الشمس، السماء هي السماء، الصحراء هي الصحراء، الجبل هو الجبل، هذه الأمور لا تتغير. لكن تخيل بقى لو دخل المدينة ويجد بقى طائرات وسيارات وقطارات وموبايلات وتليفونات، عالم تاني خالص، الأمور تختلف وتتغير. لكن في الصحراء لا تستطيع أن تعرف، أو إن كنت في البحر بعيدا عن السفن لا تستطيع أن تعرف تقدم الزمان أو تغير الزمان. البحر والبحر، الشمس هي الشمس، القمر ذاك يقول الشعب. يا أخت يوشع قفي خبرينا أحاديث القرون الغابرين، وقص علينا من دولاتهم ما تعرفين، فمثلك من روى الأخبار طرة ومن نسب القبائل أجمعين. بيكلم أحمد شوقي الشمس، يا أخت يوشع، لأن يوشع وقفت له الشمس، الشمس من أيام يوشع وقبل يوشع هي الشمس، لم تتغير، نحن الذين نتغير. فإذا هم في الجبل قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، هل يتصورون أنهم نموا أسبوع؟ لا، لو حد قال لهم أسبوع ولا شهر يقولوا لا أنت كده معقولة هنقعد أسبوع من غير أكل وشرب، نقعد شهر؟ لا، من يقول هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام لو قال لهم واحد منهم نمنا شهرا سيقولون أنت غير عاقل، هذا أمور خارجة عن المعقول. فقالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، قالوا دعكم من هذا. وهذا كما يقال أسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم أن يجيبك السائل بما لا تتوقع، وإنما بما هو أفيد لك. أنت تسأل عن الوقت، بما يفيد الوقت؟ بماذا سنستفيد من الوقت؟ نمنا يوم، نمنا عشرة، الإشكالية في هذا. دعكم من هذا ولنتصرف التصرف الذي ينبغي في مثل حالنا. ما هي حالهم؟ بمجرد أن استيقظوا وجدوا أنفسهم في جوع شديد، جوع. طيب هل الجوع لم يوقظهم؟ لا، كما قلنا دخلوا في حالة غيبية غير قابلة للتكييف البشري، لا نستطيع أن نحكم عليه. ولكن بمجرد اليقظة عادوا إلى الحالة الطبيعية وخرجوا من الحالة الاستثنائية، الحالة الاستثنائية التي كانوا فيها ثلاثة قرون لا طعام ولا شراب، بمجرد أن استيقظوا. والغريب أنهم حينما استيقظوا كانوا على نفس الحالة التي ناموا عليها، لم تكبر أظافرهم ولم تكبر شعورهم ولم تتغير وتصبح لحاهم وشعورهم بيضاء، أو أصيبوا بالعجز، كبر في السن، الزمن عمل فيهم عملة، وإلا لعرفوا بعضهم بعضا. يعني أنت تنام عندك مثلا 20 سنة ولا 25 سنة، تستيقظ عندك 70-80 سنة، لا ده بقى 309 كمان، يعني 3 قرون. طب ده يبقى شكله ايه لو واحد عاش 3 قرون، لو واحد عاش 3 قرون كيف سيكون وضعه وكيف ستكون شكله؟ فتصور الدليل على انهم ما تغيروا انهم قالوا يوما او بعض يوم، لانهم حينما يعني قد يقول قائل انه الواحد منهم لم ينظر لنفسه، نقول الم ينظر للاخرين؟ شعورهم، أظافرهم لم يتغيروا، دخلوا في حالة عزلوا بها عن العالم الخارجي، بل وقف الزمن معهم هم. فكما ناموا استيقظوا، كذلك لم يمت كلبهم، لأن الكلب لو مات لكانوا وجدوه كما وجد العزير الحمار، ولكن الكلب كان في نفس حالة النوم والاستيقاظ، فحفظ الكلب كما حفظهم رب العالمين. فبناء على ذلك قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، الجوع شديد. هنا بدأوا يحسون بالجوع، قالوا فابعثوا، دعكم من هذا مؤقتا، المهم الآن فابعثوا، أرسلوا أحدكم، واحد منكم، لم يقولوا واحدكم، لأن واحد قد يظن أنه زعيمهم مثلا أو أميرهم، فابعثوا أحدكم، واحد منكم، فابعثوا أحدكم بورقكم. الورق ما الورق؟ هو الفضة، والمقصود بها هنا الفضة المسكوكة، المسكوكة يعني المضروبة التي عليها صورة الملك. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، قرأها أبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف وروح بورقكم، بورقكم، وبقية العشرة بورقكم، وهما لغتان، يعني المسألة في اللغة، اللغة هكذا، لغة العرب هكذا، منهم من يقول ورق ومنهم من يقول ورق، كما كبد وكبد، كبد وكبد نفس اللغة الضبط. فيقول فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، إذن هم أخرجوا ورق من جيوبهم، أحدهم قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، أخذها وأعطاها للبعض، هذه اللي في إيدينا هذه. هذا استدل به العلماء على حكم التوكيل، وقال الإمام ابن العربي هذه الآية أصل في حكم التوكيل، لأنهم وكلوا أحدهم بأن يشتري لهم، هذا توكيل، لأنه هو الذي سينظر أيها أزكى طعاما، هو الذي سيختار، إذن هم فوضوه ووكلوا لشراء طعام لهم. فحكم الوكالة ثبت بهذه الآية، والسنة المطهرة كذلك أوضحته، حينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري صحابيا اسمه عروة، أعطاه دينارا، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم دينارا، وقال له اشتري لي بهذا الدينار ماذا؟ اشتري لي شاة، أو أعطاه دينارين ليشتري بها شاة، فماذا فعل؟ اشترى له شاتين، دينار واحد، أعطاه دينارا واحد، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاة منهما بدينار، ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بديناره وشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الرجل إذا أمسك التراب بيده تحول إلى ذهب ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري. واستدلوا بهذا الحديث على حكم تصرف الفضولي، لأنه باع بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول فوضه للشراء، هو اشترى وباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجازوا بيع الفضول إن أجازه الموكل. فإذا هنا حكم الوكالة، وكذلك حكم الشركة، لأنهم يشتركون في الطعام، يعني مجموعة احنا مثلا خمسة، كل واحد مننا يطلع من جيبي مثلا ايه يعني 5 جنيه، وقول له ايه ادفع 5 جنيه، احنا خمسة ب25 جنيه، هات لنا اكل، كل واحد دفعنا بالسوية، طيب هل انا سأكل مثلك؟ كل سأكل على قدر بطنه، فهذا امر جائز، الشركة في مثل هذه الامور، يعني كل واحد، انا اقول للشيخ احمد قول يا شيخ احمد قد الشيخ وليد، طب ازاي؟ شوف ده قد ايه وده قد ايه، يبقى كل واحد على قدر ايه؟ على قدر قوتي وعلى قدر كل واحد ياكل على قده، مع اني دفعوا بالسوية، لكن في الطعام انسى سوية ايه في الطعام، مش كده ولا ايه؟ فاذا استدلوا بحكم بهذه الآية على حكم الوكالة وعلى حكم الشركة. والشيخ الشنقيطي أطال النفس في هذه الأبواب، وتكلم عن هذه الأحكام في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فليراجعه من شاء، حكم الوكالة وحكم الشركة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، هذه لماذا قال هذه؟ لأن في هذه سر انكشاف حقيقتهم، وكأن الآية ألقت الضوء على اللفظة والمفردة التي من خلالها سيكشف حاله ويعرف من هو. فابعثوا أحدكم، لأنه حينما يقدم هذا النقد للبائع سينظر إليه البائع ويقول من أين أتيت بهذا؟ جبت ده منين؟ يقول إنه مالي، يقول إنك قد وقعت على كنز، هذا مال. يعني تخيل لما واحد يأتي الآن مثلا على سبيل المثال بيقدم عملة، هذه العملة خاصة بمحمد علي، طب جبت العملة دي منين؟ أو منين المماليك؟ يقول له أنت لقيت كنز، دي من 300 سنة، دي على ختم الملك دقيانوس. طيب ما هو الملك دقيانوس هو ملك هذه البلاد، يقول له ملك هذه البلاد إيه؟ ده الأمر ده مضى عليه 3 قرون، فحينئذ يأخذونه ويذهبوا به إلى ملك البلاد وتكشف الحقيقة. ولذلك ألقي الضوء على كلمة هذه، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، المدينة التي خرجنا منها، فالألف واللم للتعريف للعهد، يعني المدينة المعهودة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر، لينظر بعينيه ولينظر بقلبه، فلينظر أيها أزكى طعاما. أيها، الهاء تعود على ماذا؟ أي أهل المدينة من البائعين أزكى طعاما، أو أي الأطعمة أزكى طعاما؟ أيها، فلينظر، ينظر بعينيه، لأن المشتري سينظر بعينيه وفي نفس الوقت بقلبه. لماذا؟ لأنه قال أيها، فلينظر أمر، دخول لام الأمر عليه، فلينظر أيها، أي أهل المدينة من البائعين، لأن البائعين متعددون، فيقول أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، فليشتري وليأتكم به. إذن هو سيشتري وسيأتي لكم به، فليأتكم برزق منه، من للابتداء أو للتبعيد، رزق يسوقه إلينا، طعام نأكله. أزكى طعاما، كلمة أزكى هنا المفسرون لهم فيها كلام، ما معنى كلمة أزكى؟ البعض، كلمة أزكى الذي جعل المفسرين يختلفون في معنى كلمة أزكى، لأن الزكاة في أصل وضعها اللغوي كلمة أزكى بمعنى ماذا؟ بمعنى النمو والزيادة، النمو والزيادة. ولذلك يقول ونفس وما زكاها، ونفس وما سواها، رب العالمين سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالتزكية عكس التدسية، التدسية الإخفاء، والتزكية النمو والاستشراف إلى أعلى. ولذلك النفس المدساء نفس مخفاة بعكس النفس المزكاة. فإذا الزكاة النماء، ولذلك يقال زرع زاك يعني نام، فإذا من النمو. ولذلك سمي مال الزكاة زكاة، لماذا؟ لأنه مال نام ينمو. والزكاة كما قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، الطهارة والتزكية للنمو. ولذلك كانت الزكاة طهارة للمال وفي نفس الوقت زيادة له. ولذلك كلما دفعت من الزكاة زاد مالك. ولذلك يسمى الزرع حينما يطهر من الأشياء التي تعلق به وتمنعه من النمو تسمى التزكية بالنسبة للزرع. فهي لها معنيان، المعنى الحسي والمعنى المعنوي. ولذلك جاءت الزكاة القلبية وطهارة القلب. ولذلك قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ولذلك كان التوحيد فيه زكاة، وكان الشرك والعياذ بالله نجاسة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين. فحينما يقول تعالى على لسان أصحاب الكهف فلينظر أيها أزكى طعاما، الزكاة المقصود بها هنا، قالوا هل النماء يعني يأتي بطعام كثير؟ فليأتكم بطعام كثير حتى لا تتعرضوا إلى الخروج من كهفكم مرات متعددة، يأتي التموين، فليأتكم برزق منه، يبقى طعام كثير عندنا حتى لا نحتاج للنزول إلى المدينة كثيرا، لأننا مطاردون وخروجنا لابد وأن يكون بحساب. قال ذلك البعض، وقال بعضهم ما الكثير؟ المقصود أزكى طعاما يعني الطعام الأطيب، وهذا دليل على أنهم كانوا أبناء ملوك فيريدون ليس أي طعام ولكن طعام معين مما كانوا يألفونه. فقال فلينظر أيها أزكى أطيب طعاما فليأتكم برزق منه. وقال البعض الآخر وهو الأهم فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أطهر وأطيب وأحل، لأن قومهم كانوا مشركين، فهم لا يريدون أن يأكلوا لحم خنزير ولا يريدون أن يأكلوا بهيمة ذكر عليها اسم صنم من الأصنام، أو أن يكون ما يبيعه هؤلاء يبيعون أشياء ميتة، وإنما يريدون أشياء مزكاة زكاة شرعية. ولذلك اضطر من يقول بذلك إلى أن يبين أن هناك من أهل القرية من كان يخفي إسلامه وهم يعلمون ذلك، فلذلك قالوا له فلينظر أيها أزكى طعاما، اذهب وابحث عمن يذبح ويزكي زكاة شرعية في الطعام، فلينظر أيها أزكى طعاما. ولا مانع من أن تكون اللفظة تشمل كل هذا، فأتنا بطعام حلال، وأتنا بطعام طيب، وأتنا بطعام كثير حتى لا نحتاج إلى الخروج، لأن من نظر إلى ظروفهم علم أنهم كانوا في حاجة إلى كل هذه الأمور. والقرآن يأتي بألفاظ اللفظة تحتمل معاني متعددة ولا تتضاد، وإنما المعاني كلها تأتي من باب حتى الاشتراك المشترك الذي يستخدم لفظة المشترك من الممكن إن لم يكن هناك تعارض أو تناقض يؤخذ به في جميع معانيه طالما لم يوجد تعارض في ذلك. وهذا كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول به جمهور الأصوليين من علماء الأئمة الأربعة والله أعلم. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، انظر إلى النصيحة، وليتلطف، يبالغ في التعامل بلطف. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يشتري ويدخل في مشاحنة مع البائع، وهذا يحدث كثيرا في مسألة التعامل في السعر وما شاكل ذلك، يدخل في فصال، فحينئذ من الممكن أن تحدث مشكلة فيتعرف عليه فيقول له أنت تذهب في تخفي تام وتبحث عن الطعام، ففي دخولك وفي خروجك ليتلطف في الدخول والخروج، وفي الشراء عملية الشراء يحدث تلطف، تكلف استخدام اللطف. ولذلك جاء تفعل وليتلطف. وقال بعض المفسرين إن عند التاء من قوله ليتلطف نصف عدد القرآن الكريم بالحروف، نصف عدد القرآن الكريم بالحروف عند قوله تعالى فليتلطف. وطبعا الحمد لله رب العالمين أنكم قد وصلنا إلى منتصف القرآن الكريم بالحروف، مش كده؟ الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يعيننا على إتمام تفسير كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، ونسأله أن يعيننا على أننا لو كنا قد أخطأنا في شيء من تفسير كلام الله عز وجل ودلنا عليه أحد أن نتراجع عن ذلك حتى نلقى الله عز وجل ونحن يعني ليس في رقابنا شيء مما يؤخذ في كلامنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لأنه كما تعلمون أصعب شيء الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأله أن يعيننا على تفسيره سبحانه على الوجه الذي يرضيه عنا. فهنا يقول وليتلطف، يعني يتكلف التلطف، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. انظر إلى النصائح، الذي قال هذا الكلام منهم حكيم جدا، وليتلطف ولا يشعرن، يشعرن يعني يجعلهم يشعرون، والشعور العلم. فهنا ولا يشعرن من الإشعار، ولذلك جاء الفعل معد بالهمزة، ولذلك جاء المضارع مضموم ولا يشعرن. طيب هل هو يملك أنه يجعلهم لا يشعرون؟ أبدا. فكيف ينهى عن شيء ليس في وسعه، وإنما هذا أمر خاص بهم هم. فيقول ولا يشعرن، يعني معناه ألا تكون سببا في شعورهم بنا، فأنت من الممكن أن تفعل بعض الأشياء وبعض التصرفات الخاطئة التي من الممكن تجعلهم يشعرون بنا، فحينئذ ينسب إليك أنت فعل الإشعار. واضح؟ كما يقول القائل لا أرينك ها هنا، ويرد عليه يقول له طب انت حر في نفسك، انت مش عايز تشوفني هنا، لا أرينك. طب انت بتكلمني عن حكم خاص بيك انت، يعني انت ما تجيش هنا عشان انا ما اشوفكش، يبقى لا تكن سببا في رؤيتي لك. واضح الكلام؟ والمعنى في بطن الشيء لا أرينك ها هنا، بمعنى يعني لا تأتي الى هنا حتى لا أراك، فلا تكن سببا في رؤيتي لك. فهنا تقول الآية الكريمة ولا يشعرن بكم أحدا، يعني لا تفعل شيئا، والنون هنا تفيد التوكيد، ولا يشعرن يعني لا تفعلن شيئا من الأشياء التي تكون سببا في شعورهم بنا وبوجودنا. ولا يشعرن بكم، بكم لماذا أضيف إلى الباء الضمير مع أنه لا يشعرن بكم؟ هم لن يشعروا بهم، وإنما الشعور سيكون بماذا؟ بحال من أحوالهم، فهذا هو المقصود. ولذلك جاء هذا بناء على يعني الحذف، يكون يعني مقدر، هذا أمر مقدر. ولا يشعرن بكم أي بأحوالكم، فيعلموا مكانكم، يعلموا عددكم، يعلموا ظروفكم، وهكذا. ولا يشعرن بكم أحدا، لماذا؟ ثم يعلل النهي فيقول إنهم، يعني كأنه يقول لأنهم، إنهم إن تفيد هنا ماذا؟ التعليل. إنهم وهم تعود على من؟ لا يشعرن بكم أحدا، أحدا نكر في سياق الإيه؟ النهي، تفيد ماذا؟ العموم. فالعموم جاء بعدها على طول، لأن أحدا لا يشعرن بكم أحدا منهم، فأحدا نكر في سياق النهي تفيد العموم. فلما كانت أحدا التي جاءت في سياق النهي تفيد العموم، جاء بعدها إنهم، يبقى هم يعود على الجمع الذي استفيد من النكرة في سياق النهي. إنهم إن يظهروا عليكم، إن يظهروا، كلمة الظهور أن يسير الإنسان على ظهر الأرض، ظاهر الأرض الظهور، فإذا هو أن يكون صاعدا على ظهر الأرض. فما المقصود من هذا؟ هذا هو أصل الكلمة، ولكن الكلمة في استعمالها العربي تفيد الغلبة وتفيد الانتصار وتفيد أنهم غلبوكم. إن يظهروا بمعنى يطلعوا عليكم ويغلبوكم ويعرفوا مكانكم ويقبضوا عليكم. إنهم إن يظهروا عليكم فتصبحوا في قبضتهم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، يرجموكم بمعنى يلقوا عليكم الحجارة حتى تموتوا، وهي أخبث أنواع الميتات، أخبث أنواع الميتات، ويستخدمها، كان يستخدمها الأقوام السابقون في قتل المعادين لهم من أهل الملل الأخرى، لأن في تشفي، يتشفى هؤلاء المتدينون بدين باطل من المخالفين، لو يتشفون منهم في تشفية، شفاء لما في صدورهم، ويقومون ثم يقوم مشاركا من المجتمع ككل، يقوم المجتمع ككل برجمهم، يرجموكم أو يعيدوكم في ملة. إذا لا يوجد احتمال ثالث، بل إما أن يرجموكم وإما أن يعيدوكم في ملتهم. ولم يقولوا يعيدوكم إلى ملتهم، بل أتوا، عدي الفعل بماذا؟ بفي التي تفيد الظرفية، أو يعيدوكم في، لم يقل إلى، من الممكن أن يعيدوكم إلى ملتهم، لكن لا، الخطورة في أن يدخلوكم فيها فتصبحوا مظروفا في داخل الظرف. إذا معنى ذلك أن تتمكنوا وتستقروا من دين باطل، أو يعيدوكم في ملتهم. ولذلك قال ولن تفلحوا إذا أبدا. ولذلك بدأ العلماء يتكلمون هنا عن مسألة الإكراه على الكفر. هل الإكراه على الكفر، يعني مسألة الإكراه على الكفر، أليست عذرا؟ ألم يقل الله عز وجل في القرآن الكريم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. ولذلك وجدنا أن عمارا حينما تكلم بكلمة الكفر قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عاد فعد، ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنه مكره، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الرخصة. وهذا كلام أطلنا الكلام فيه في تفسيرنا لسورة النحل والعهد بها قريب. فهنا يقول الله تبارك وتعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملة. لماذا قدم الرجم على العودة في الملة مع أن المشركين أول شيء يقولون يا تعودوا في الملة يا نرجمكم؟ فقالوا يرجموكم لأنهم كانوا الظن بهم أنهم لن يعودوا إلى ملتهم، فقدم الرجم لأنهم بالفعل إن قبض عليهم لن يكون أمامهم إلا الرجم، لأنهم لن يعودوا إلى ملة الكفر، فقدم الرجم على قوله أو يعيدوكم في ملتهم. وجاءت لفظ أو يعيدوكم معدب في للدلالة على أنهم سيستقروا فيها. ولذلك لو قلنا هذا يبقى لا يوجد إكراه، لأنهم لن يرضوا منكم إلا أن تستقروا في ملة الكفر. وحتى ولو أكره الإنسان على الكفر، حتى لو أكره الإنسان على الكفر وعاش في وسط الكفار، بمرور الوقت من الممكن أن يستمرئ الكفر. فإن استمرأ وقع في الكفر لا عن إكراه وإنما عن ماذا؟ عن رضا. بمرور الوقت يسلب رضا، فتكون النتيجة أنه يصبح راضيا بالكفر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن لما شدد الله عز وجل على عدم معيشة المؤمن في وسط الكفار وهو مستضعف، لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه، لا يستطيع أن يظهر شعائر الدين ويخفيها ويعبد ربه مستخفيا. فقال له وبين له أنه إن وجدت الفرصة فعليه أن يفر بدينه وأن يهاجر ويترك هذه الأرض التي لا يستطيع فيها أن يظهر شعائر الإسلام، لأنه سيستمرئ الكفر وسيضعف وسيجعله الشيطان شيئا فشيئا وليا لهؤلاء واقعا في الكفر صراحة. ولذلك قال الله تعالى حينما شدد في هذا الأمر استثنى أناطا من الناس إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. انظر حتى في هذه الحالة الشديقة العسى لم يقل يعفو الله عنه، عسى أن يعفو الله عنه. إذن الأمر شديد. ولذلك قالوا ولن تفلحوا إذن أبدا، لا يكون فلاح ولا نجاح في الدنيا ولا في الآخرة لمن ارتد عن دينه. السؤال هنا أليس الإكراه يعد عذرا؟ قالوا الإكراه لم يكن يعد عذرا في الأمم السابقة، بل إن الحديث كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فوجدنا أن النسيان مرفوع عن هذه الأمة، والخطأ مرفوع عن هذه الأمة، والإكراه مرفوع عن هذه الأمة، رحمة من الله بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. يعني النسيان، انظروا إلى قول الله عز وجل في القرآن الكريم عن آدم عليه السلام ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أوخذ بالنسيان أم لم يؤاخذ؟ أوخذ بالنسيان. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن حينما نسي رب العالمين سبحانه وتعالى أخذه بالنسيان عليه السلام، أخذه بالنسيان أم لا؟ وكذلك ستجدون أن موسى عليه الصلاة والسلام يقول للخضر في القصة ما إني فعلت هذا نسيانا، يقول إني نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة. فتفضل عليه الخضر بأن عفى عنه، ولكن النسيان كان مؤاخذا به في الأمم السابقة. ولذلك هذا من الآثار والأغلال التي رفعت عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. فإذا الإكراه كان مؤاخذا به في الأمم السابقة. والإمام الشنقيطي في دفع إهام الاضطراب في تفسير هذه الآية، ارجعوا إليه، في دفع إهام الاضطراب ناقش هذه المسألة وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي، وبين أنه ليس مفهوم لقب كما ادعى البعض، لأن البعض يقولون هذا مفهوم لقب. مفهوم اللقب لا مفهوم له. مفهوم اللقب من أضعف مفاهيم المخالفة، من أضعف مفاهيم المخالفة عند الأصوليين، ولا يقول به إلا القليل، وقول مرجوح. فبين الشنقيطي رحمة الله عليه أنه ليس بمفهوم لقب كلمة أمتي، وإنما هي أمة منوط بها أمور معينة، أمة اختصت بصفات معينة، واختص نبيها بصفات معينة، ولذلك قول رفع عن أمتي ليس كأي أمة من الأمم. فكلمة أمتي لها مفهوم مخالف. رجح الشيخ الشنقيطي هذا الكلام وناقشه في كتاب دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ثم قال وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. نكمل ولا كفاية كده؟ كفاية عليكم كده النهارده. كان في النية أن نذكر الآية 21 وكذلك أعصرنا عليكم، ولكن الوقت يعني تفلت من بين أيدينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله. يا أخوانا شغل يا ابني. السلام عليكم. أخونا بيعلق وبيقول لي أنت قلت أخبس أنواع الميتات الرجم بالحجارة، مش معنى ذلك إن إحنا بنقول لا يجوز الرجم، ده ربنا جعله سبحانه وتعالى أخبث أنواع الميتات بالنسبة للزاني المحصن. يعني الله اختار سبحانه وتعالى هذا بالنسبة للرجم الزاني المحصن لأنه أخبث أنواع الميتات. ده كل العلماء بيقولوا انه اخبث انواع الميتات. يعني مش انا الاخ ظن اللي لما بقول اخبث انواع الميتات ان انا يعني بتكلم عن انه شيء منكر ولا يجب ولا يجوز فعله. فجزاك الله خيرا انك